بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته. قبل لا تدركه. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه، قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتمم بعون الله عز وجل ما سبق الكلام عنه في درس البارحة، وهو إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. وكان الكلام عند الاستدلال بقول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه الآية دليل على ثبوت الرؤية لله سبحانه وتعالى، كما تبين لنا في درس أمس، وذلك أن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، وإلا فلو كان الله عز وجل لا يرى البتة كان نفي الإدراك له لغوا لا فائدة منه، إذا كان لا يرى الله سبحانه وتعالى أصلا فما الحاجة إلى نفي الإدراك في حقه. فدل هذا على أنه لما كان لا يدرك فإنه يرى ولكن بلا إدراك. ومن عجيب الأمر أن من المنحرفين عن الصراط المستقيم من عمي عن هذا الحق المبين والدلالة الواضحة لهذه الآية، فجعلها دليلا على نفي رؤية الله سبحانه وتعالى، فقال: إن الله لا يرى في الآخرة، والدليل قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، مع أن الدليل يدل على نقيض مقالة هذا القائل. و مشكلة كل المخالفين لجادة الحق وما عليه أهل السنة والجماعة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، والسائرين على نهجه ونهج أصحابه من بعده، مشكلة هؤلاء المخالفين أنهم يعتقدون ثم يستدلون، يعني يعتقدون العقائد التي تمليها أهواؤهم وقواعدهم وقوانينهم، ثم بعد ذلك يستدلون، يذهبون فيفتشون يمنة ويسرى في الأدلة عما عساه أن يسند قولهم ويعضده. من ذلك أنهم قد استقر في نفوسهم أن الله عز وجل لا يرى، ثم فتشوا في كتاب الله فوجدوا هذه الآية فقالوا: إذن هذا دليل على أن الله عز وجل لا يرى. ولتعلم يا رعاك الله أنه ما من دليل يستدل به مبطل، لا سيما من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يستدل بدليل لا سيما إذا كان نقليا على باطله وعلى ما يناقض الحق الذي جاء في النصوص إلا وفي دليله الذي استدل به ما ينقض قوله وما يدل على نقيضه. الدليل نفسه الذي يستدل به دليل على فساد قوله، وهذا ما تحدى به علماء أهل السنة أهل البدع قاطبة: هاتوا كل ما عندكم من أدلة تزعمون أنها تنقض المذهب الحق الذي مضى عليه السلف الصالح فإننا ملتزمون، هكذا يقرر العلماء، إننا ملتزمون بأن نبين لكم أن هذا الدليل لا يدل على ما تستدلون به بل يدل على نقيضه. ومن ذلك هذا المثال، فهذه الآية تدل على نقيض قولهم بنفي رؤية الله سبحانه وتعالى، والقوم وقعوا في إشكالية غير صحيحة، وقعوا في إشكالية غير صحيحة. ينبغي عليك يا أيها المسلم ويا طالب العلم أن تتنبه لها، وهي أنهم يقولون إن الإدراك هو الرؤية، وبالتالي نفي الإدراك يعني نفي الرؤية، وهذا لا شك أنه غير صحيح. الإدراك هو الإحاطة، ولذلك ارجع إلى معاجم اللغة، عند كلمة الإدراك تجد أنهم يفسرونها بالإحاطة، وإذا رجعت إلى الإحاطة تجد أنهم يفسرونها بالإدراك، فالإحاطة والإدراك كلمتان بمعنى. ثم إن هذه الإحاطة في كل موضع وسياق بحسبه، قد تكون الإحاطة بصرية وقد تكون بخلاف ذلك، وها هنا الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به أبصار العباد، لأنه العظيم الواسع سبحانه وتعالى. ويدل على الفرق بين الإدراك والرؤية آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي ما بين لنا وقص سبحانه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، حينما قال سبحانه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى هنا؟ قال: كلا. الآن حصلت الرؤية ولا ما حصلت؟ تراءى الجمعان، والله عز وجل أصدق القائلين، بين لنا أن الرؤية قد حصلت، وهنا ظن أصحاب موسى أنهم قد أحيط بهم، هذا شيء آخر سوى الرؤية. فما كان من موسى عليه الصلاة والسلام إلا أن نفى الإدراك، قال: كلا. وهذا يصدقه قول الله عز وجل له: لا تخاف دركا، لا تخاف دركا، يعني إدراكا. فدل هذا على أن الإدراك ليس هو الرؤية. وقلنا سابقا إنك قد ترى الشيء الكبير كالشمس أو البحر، ولكنك لا تحيط بهذا الشيء بصرا ورؤية ونظرا لسعته وكبره، والله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، لذا فهو يرى ولكنه لا يحاط به سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتقل المؤلف رحمه الله في هذه الجملة وما بعدها إلى الكلام عن الصفات المنفية عنه سبحانه وتعالى، وليس يخفاك يا أيها المسلم أن أدلة الكتاب والسنة قد دلت على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالإثبات ويوصف بالنفي، يعني تضاف إليه صفات مثبتة كما أنه يوصف بنفي صفات عنه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بكذا وينزه عن كذا، كما سيأتي أمثلة لذلك. والواجب أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي أيضا عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نعلم يا أيها الإخوة في هذا الباب العظيم أن الإثبات هو الأصل، وأن الله سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه المدح منه سبحانه جل وعلا، ولذلك أثنى على نفسه كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. والمدح إنما يكون بالأمور الثبوتية، وأما النفي فإنما يراد لما تضمنه أو استلزمه من أمور وجودية. فالنفي في باب الصفات الإلهية يؤول إلى أمور ثبوتية وليس عدما محضا كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك فإن طريقة القرآن، وهذا ما درج عليه أنبياء الله ورسله وأتباعهم، من أن الله سبحانه وتعالى إنما يوصف بالإثبات، يعني بصفات الكمال التي هي قائمة به سبحانه وتعالى. والنفي إنما يراد به الإثبات، وهو إثبات كمال ضد هذه الصفات المنفية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والصفات المنفية أقل من الصفات الثبوتية، لو فتشت في النصوص وجدت أن الصفات المنفية تفصيلا هذه أقل من الصفات الثبوتية تفصيلا، فهذا يدلك على أن الأصل في باب الصفات الإثبات. والنفي جاء في النصوص، أعني في باب الصفات، على ضربين، جاء النفي المجمل وجاء النفي المفصل. النفي المجمل قلنا إن كنتم تذكرون دل عليه ثلاثة أنواع من الأدلة، ما هي؟ أولا أسماء الله تعالى التي تدل معانيها على النفي المجمل، مثل الواحد والأحد، السبوح، القدوس، والسلام، والمتكبر، وكذلك العزيز، على أحد المعاني التي ذكرها أهل العلم في تفسيرها، وهي الامتناع، يعني أنه لا يناله سوء سبحانه وتعالى. هذا أيضا من أدلة النفي المجمل. أيضا عندنا جميع أدلة التسبيح، لأن التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. حينما تقول سبحان الله فإن معنى هذه الكلمة أسبح الله سبحانا، يعني أنزهه تنزيها، وهذا الإطلاق يفيد التعميم، تنزهه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وأدلة التسبيح في الكتاب والسنة كثيرة جدا. النوع الثالث أدلة النفي العامة، ومنها هذه الآية ليس كمثله شيء، وكذلك قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وكذلك قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وكذلك قوله تعالى هل تعلم له سمية. هذه أدلة عامة في النفي تفيد هذا النفي المجمل. إذن النفي المجمل أيضا أكثر من النفي المفصل، إذن الإثبات المفصل أكثر من النفي المفصل، والنفي المجمل أكثر من النفي المفصل. وعلمنا فيما مضى قاعدة في هذا الباب، وهي أن النفي المجمل يفيد الكمال المطلق، النفي المجمل يفيد الكمال المطلق، وهذا الذي قرره المؤلف رحمه الله هاهنا حينما قال: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ثم استدل بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية في شطرها الأول ليس كمثله شيء تدل على ثبوت الكمال المطلق لله عز وجل، وذلك أن نفي المثل عن الله عز وجل إنما كان لتوحده في الكمال، بحيث لا يشارك الله عز وجل في كماله أحد البتة، ولذا لم يكن له مثل، ليس كمثله شيء. وليس الأمر كما يقوله أهل الانحراف عن الجادة المستقيمة، وهي أن هؤلاء المبتدعة يقولون: الله لا مثل له لأنه لا صفات له، ولذلك صار لا مثل له. ليس الأمر كذلك قطعا، بل الله عز وجل ليس له مثل لأنه المتفرد المتوحد في الكمال سبحانه وتعالى. وهذه الآية كما مر بنا سابقا من الآيات العظيمة المهمة، وأكثر كلام أهل السنة في باب الأسماء والصفات يدور على هذه الآية العظيمة، أكثر كلام أهل السنة في باب الصفات يدور على هذه الآية، وكم تلك القواعد والضوابط المهمة التي استنبطها أهل السنة من هذه القاعدة العظيمة، من هذه الآية العظيمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. بدأ المؤلف رحمه الله في سوق جملة من الصفات المنفية على جهة التفصيل، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزه عن السنة والنوم. السنة هي النعاس، والنوم معروف، والله جل وعلا أجل من أن يغلبه نعاس أو نوم، جل وعز ربنا. والدليل على ذلك ما سمعت من هذه الجملة من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، قال جل وعلا واصفا نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الله لا ينام ولا يليق أن ينام. اللائق بكماله سبحانه وتعالى تنزيهه وتنزهه عن النوم سبحانه وتعالى، لأن كل شيء إنما هو قائم بالله عز وجل، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله هو الحي القيوم. فلكمال حياته فإنه لا يناله شيء أو حظ من النعاس أو النوم سبحانه وتعالى، لأن حياته أولا كاملة. ومعلوم أن كون الناس ينامون راجع إلى أن حياتهم في هذه الدنيا ناقصة، ولذا هم أنفسهم إن من الله على من من عليه منهم بدخول الجنة فإنهم في الجنة لا ينامون، والسبب كمال حياتهم فيها، أهل الجنة في الجنة لا ينامون لأن حياتهم حياة كاملة. فكيف بمن له الحياة الكاملة من كل الوجوه وهو الله سبحانه وتعالى؟ فلما كان الحي الحياة الكاملة فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. أضف إلى هذا الأمر الثاني وهو كونه القيوم الذي هو قائم بنفسه وقائم على كل شيء ومقيم لكل شيء، فإذا كان هذا شأنه فهو أعز وأجل من أن يناله أو يغلبه نوم أو سنة سبحانه وتعالى. إذا تلحظ يا رعاك الله أن نفي السنة والنوم عن الله عز وجل يدل على ثبوت كمال ضد هذه الصفة، وهذا الشأن في كل الصفات المنفية، وهذا ما ينبغي عليك أن تلاحظه فيما تقرأ في كتاب الله وفيما تقرأ من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تجد نفيا تعلق بصفات الله عز وجل والمراد هو النفي فقط، الأمر ليس كذلك. إذا قرأت النفي في الصفات فدقق، فإنك واجد أن هذا النفي إنما جاء لأجل إثبات كمال ضد الصفة المنفية وهي صفة كمال ثبوتية. فمن ذلك هذا الموضع، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، ما السبب؟ أن له الحياة الكاملة والقيومية التامة. إذن النفي عاد إلى الإثبات، النفي عاد إلى الإثبات. أما نفي محض هذا لا يمكن أن يرد في باب الصفات، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا، والله عز وجل إنما يضاف إليه ما يقتضي المدح والثناء، هذا الذي يستحقه سبحانه وتعالى، فإنه الكامل من كل وجه الذي له أقصى غايات الكمال تبارك ربنا وعز. إذن كيف يضاف إليه عدم محض؟ إذن يخطئ خطأ فادحا أولئك الذين يضيفون إلى الله عز وجل منفيات وسلوب أشياء إنما هي منفية للنفي ولا تتضمن مدحا ولا ثناء، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره وما قاموا بالواجب عليهم من جهة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. نعم. أيضا مما ينفع عن الله عز وجل الظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالظلم منفي عن الله سبحانه وتعالى، ونفي الظلم عن الله يدل على كمال عدله، وليس هذا عدما محضا. ما الذي نريد بقولنا عدما محضا؟ أضرب لك مثالا الآن، لو قلت لكم إن هذا الكرسي الذي أجلس عليه لا يظلم، هل أنا صادق أم كاذب؟ أجيب حفظكم الله، هذا الكرسي لا يظلم، هل رأى أحد منكم منه ظلما؟ ظلم أحدا منكم؟ الجواب لا، هو فعلا لا يظلم، لكن هل هذا في حقه يعتبر مدحا؟ هل نمدح الكرسي فنقول ما شاء الله انظروا إلى هذا الكرسي الجميل الذي لا يظلم؟ لا يقول هذا عاقل. لما؟ لأنه لا يتأتى منه أصلا ظلم. إذن النفي في هذا المقام لعدم التمكن لا يثبت به مدح، إذا كان أصلا لا يتأتى منه ظلم فنفي عنه هذا لا يتضمن مدحا، وبالتالي لا يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى أي شيء فيه نفي محض، وذلك لأن النفي المحض إذا كان على هذه الشاكلة من حيث إنه لا يتأتى منه أصلا ولا يمكن أن يتصف به أصلا من جهة عدم القدرة أصلا، فإن هذا لا مدح فيه، كما هو الشأن مثلا في شخص ضعيف جدا يقول لشخص قوي جدا أنا لن أظلمك، أنا لن أظلمك اذهب، هل هذا مدح في حقه؟ هذا لا يعتبر مدحا في حقه، لأن هذا النفي إنما كان لضعفه. أما الله سبحانه وتعالى فنفي الظلم عنه ليس لعدم قدرته، فالله على كل شيء قدير، ولكن لأنه لا يليق به، وفرق بين الأمرين. الله قادر على الظلم لكنه لا يليق به، ولأجل ذلك حرمه على نفسه، وإلا فلو شاء أن يظلم فلا يغالب. ومن الظلم أن يوضع على الإنسان سيئات غيره، هذا ظلم والله ينزه عن ذلك. ومن الظلم أن يعاقب الإنسان على شيء ما فعله، هذا ظلم والله ينزه عنه. وبهذا نفهم أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم، فنفي الظلم إنما كان لكمال عدل الله عز وجل. طيب، هل نصف الله عز وجل بالعدل؟ نعم، ما الدليل؟ ها؟ نفي الظلم. طيب، أولا لا شك أن الله عز وجل موصوف بالعدل، وهذا قد جاء التنصيص عليه في الأدلة، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يعدل، لما قال له أحدهم اعدل يا محمد قال صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العدل ماذا؟ إذن العدل صفة ثابتة لله عز وجل بدليل السنة، وكذلك يشهد لهذا كتاب الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ويدل على هذا أيضا أثر معاذ رضي الله عنه الذي خرجه أبو داود في السنن بإسناد صحيح، أنه رضي الله عنه لم يكن يجلس مجلسا إلا قال فيه الله حكم قسط، هلك المرتابون، حكم قسط يعني حاكم عادل، القسط يرجع إلى معنى العدل، والله حاكم عادل سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل موصوف بالعدل، فيؤيد هذا ما جاء في نفي الظلم، فنفي الظلم يدل على كمال عدل الله سبحانه وتعالى. إذن كلما قرأت هذه الآية وأمثالها إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد، فاستحضر أن هذا يدل على كمال عدل الله سبحانه وتعالى. وهذا الموضع ينبغي عليك، هذا الموضع ينبغي عليك أن تتنبه له وأن تستيقن به، لا سيما فيما يتعلق بباب القدر، فإن الشيطان له وساوس ترد على بعض النفوس، حينما ينظر إنسان ضعيف قليل العلم إلى ما يشاهد من تقدير الله سبحانه وتعالى من جهة العطاء ومن جهة المنع، من جهة الرزق، من جهة الصحة والمرض، من جهة الهداية والإضلال، قد يوسوس الشيطان في نفسه ويرتاب أو يصل إلى قريب من ذلك، حينما يتهم الله سبحانه وتعالى في حكمه القدري. انتبه، كونك تفهم وجه الحكمة أو لا تفهم وجه الحكمة فيما يقدره الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينبغي أن يتسلل منه الشيطان فيشككك في الأصل العظيم، وهو أن الله عز وجل عدل لا يظلم. فهمت وجه الحكمة فيما قدر سبحانه وتعالى في حالة معينة أو في حالات، أو لم تفهم؟ ونحن قد مر بنا سابقا قاعدة مهمة، وهي أننا نستدل بما علمنا على ما جهلنا. ثبت عندنا بيقين أن الله حكيم سبحانه وتعالى في تقديره، وأن الله عدل لا يظلم، هذا أمر قطعي لا شك فيه، ثبت عندنا أصلا وفروعا في تفاصيل كثيرة. فإذا وقفنا أمام موضع معين أو حالة معينة أو موقف معين وما اتضح لنا وجه الحكمة في هذا الأمر، فينبغي أن نرجع إلى الأصل وأن نستصحب الأصل، وهو أن الله حكيم وأن الله عدل لا يظلم. قال رحمه الله: بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته، لكمال رقابته وإحاطته، كما قال سبحانه وتعالى: وما الله بغافل عما تعملون. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الغفلة عما يكون من عباده من أعمال وأفعال، وهذا النفي نستدل منه أو نستدل به على ثبوت كمال علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته ورقابته. فالله هو الرقيب الذي له الرقابة على كل شيء سبحانه وتعالى، بحيث لا يغيب عنه شيء، مطلع على كل شيء مهما دق وخفي. فبالتالي الله لا يغفل عن شيء سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك مما ينفع عن الله عز وجل العجز، فالله لا يعجزه شيء بهذا الإطلاق، لا يعجزه شيء، شيء هنا نكر في سياق النفي، وبالتالي فإنها تعم كل شيء، كل شيء فالله عز وجل عليه قدير، لكن قد يكون وقد لا يكون، وهذا راجع إلى مشيئة الله المقرونة بحكمته. أما قدرته فلا شك أنها عامة شاملة لكل شيء، لا يدخلها تخصيص البتة، والله على كل شيء قدير. إذن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. انظر التعليل ها هنا: إنه كان عليما قديرا. فهذا يدلك على أن النفي أفاد ثبوت كمال ضد هذا النفي، وضد العجز العلم والقدرة. فإن العاجز عن الشيء عجزه إما أن يرجع إلى جهله، عنده قدرة وعنده عضلات ويمكن أن يفعل، لكن السبيل إلى الفعل وكيفية ذلك والحيلة عليها ما يعرف، لأنه جاهل ليس بعالم. إذن قد يكون العجز عن جهل أو راجع إلى جهل، وقد يكون راجعا إلى ضعف، وبالتالي قد يكون الإنسان حصيفا وذكيا ويعرف التخطيط ويمكن أن يفعل من جهة يعرف كيف يفعل، ولكنه لا يستطيع لأنه ماذا؟ ضعيف مريض، ما عنده قدرة على أن يباشر الفعل، وبالتالي فإنه عاجز وعجزه عن ضعف. أما الله سبحانه وتعالى فلما كان له كمال العلم وله كمال القدرة، فإن نتيجة ذلك أنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وكيف يعجزه شيء؟ والله عز وجل يخلق بكلامه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، انتهى الأمر. الشيء يخرج من حيز العدم إلى الوجود إذا قال الله له كن، ينتقل من كونه عدما إلى كونه ماذا؟ موجودا. إذن كيف بعد هذا يقال إن الله سبحانه وتعالى يعجزه شيء؟ تعالى ربنا وعز عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. أحسنت. أيضا مما يجب أن ينفع عن الله عز وجل تصديقا لكلامه وما أخبر به عن نفسه التعب واللغوب، والدليل على ذلك ما سمعت قول الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب التعب والإعياء، فالله سبحانه وتعالى ينزه عن التعب وينزه عن الإعياء، وذلك راجع إلى كمال قوته وقدرته، فهو القوي وهو القدير وهو المتين سبحانه وتعالى. وهذه الآية ذكر أهل التفسير أن فيها ردا على اليهود عاملهم الله عز وجل بما يستحقون، فإنهم قد وصفوا الله عز وجل بالتعب والإعياء، كما ذكر هذا قتادة الإمام الجليل المفسر حينما قال: إن اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع، انتهى خلقه في يوم الجمعة فاستراح يوم السبت، عليهم من الله ما يستحقون، ولذلك يسمونه يوم الراحة، ولذلك لا يعملون في هذا اليوم شيئا. فبين الله سبحانه ضلالهم وكذبهم عليه حينما قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن هذا مما يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا يدلك على فقه في هذا الباب، وهو أن النفي في الصفات قد يكون لأجل دفع شبهة أو تكذيب قوم ضالين يضيفون إلى الله سبحانه وتعالى ضلالا، فيتولى الله سبحانه وتعالى الرد عليهم، كما كان هنا من كلام هؤلاء اليهود المنتقصين لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يبين ضلال ذلك. وقد يكون النفي راجعا إلى أسباب أخرى، من ذلك دفع ما قد يتوهم من كمال الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل ربما يناله شيء من النقص، فيدفع الله عز وجل توهم ذلك. ومن ذلك مثلا ما جاء فيما سبق: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد يكون النفي راجعا إلى تبيين معنى الصفة الثبوتية، ومن ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تلحظ أن النفي في هذا الحديث في هذه المواضع الأربعة رجع إلى ماذا؟ إلى بيان معنى الصفة الثبوتية. وقد يكون سبب ورود الصفة المنفية راجعا إلى التهديد ينفي الله عز وجل، لأن هذا النفي يفيد معنى التهديد، كما تجده في قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. كيف تجد أن هذه الآية أفادت معنى التهديد والوعيد؟ إذن هذه بعض الأسباب التي تلمسها العلماء لورود الصفات المنفية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا على كل حال موضوع عظيم ومهم، وفيه فقه يحتاجه طالب العلم حينما يتأمل ويتدبر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وعملا، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.